بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد توقفنا في درس آداب المشي للصلاة من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله فيما يتعلق بأحكام عيادة المريض، ثم انتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى فقرة أخرى من فقرات متنه. قال عليه رحمة الله: ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى. المريض الذي يبتلى بالمرض وهي مصيبة تنزل ما به الإنسان مما قدره الله سبحانه وتعالى على الإنسان الأمراض فهذا جار باعتبار تقدير الله جل وعلا الكوني، فهي من المصائب الذي يبتلى بها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن حال المؤمن، فإذا نزل به من المصائب قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صبر فكان خيرا له، وإذا نزل به ما يسر به شكر فكان خيرا له. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يحصل إلا للمؤمن، معنى ذلك أن الكافر ما هو بهذه المثابة. الكافر إذا أصيب ماذا به النعم بطر، وإذا أصيب ماذا به النقم كفر بالله عز وجل ولم يتحمل أما المؤمن خاصة فهو إذا نزل به ما يسر شكر الله جل وعلا، فإن الشكر من أسباب البقاء والزيادة، من أسباب البقاء للنعم والزيادة في النعم. وهكذا إذا نزل به ماذا؟ الضر في نفسه، في ولده، في ماله، إلى غير ذلك، صبر أيضا. وهذا ما من شك أنه تعويد للإنسان، فإن الصبر على المصائب جالب للمسرات في العاجل وفي الآجل، وهكذا إذا حيل بين الإنسان وبين ماذا؟ يعني بين الطاعات، هذه عقبات يجدها ماذا؟ الإنسان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار حفت ماذا؟ بالشهوات، أي بما يشتهيه الإنسان، شهوة الإنسان. فلهذا حفت ماذا؟ النار بالشهوات، أي بما يشتهيه ماذا؟ الإنسان، حفت النار به. وهكذا حفت ماذا؟ الجنة بالمكروهات الذي لا يرغب فيها، هذه من الابتلاءات، أن هذه حول النار وهذه حول ماذا؟ الجنة. هذه حفت بما تشتهيه الأنفس ماذا؟ إلا من رحم الله جل وعلا وتميل ماذا إليه. والنار بالمقابل حفت ماذا؟ بالمكاره، أي بما يباعد الإنسان عن الجنة، وهذه من الابتلاءات، وفي الأخير أفعال الله جل وعلا وتقديرات الله جل وعلا هي من فعله، تقديرات الله سبحانه وتعالى ما يقدر على العبد، سواء كان فيما يتعلق بما يشكر عليه أو ما يصبر ماذا عليه، فهو بتقدير الله عز وجل، أي بفعل الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن فعل الله جل وعلا أنه لا يأتي منه الشر، قال: والشر ليس إليه، أي بمعنى أن الشر في مفعولات الله لا في فعل الله، وإلا ففعل الله جل وعلا كله ماذا؟ خير. فعل الله جل وعلا هو ماذا؟ خير. هذا باعتبار الأصل. أما باعتبار ما يضاف إلى يعني المصاب فإنه يكره هذه الأشياء، لا شك أنه يكره ماذا؟ هذه ماذا؟ الأشياء. لكن دل عز وجل حكمة، فإنه أعلم وأحكم في حصول هذه المصائب، ومعنى ذلك أن أفعال الله جل وعلا كلها ماذا؟ أن أفعال الله كلها خير للإنسان. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المريض والمرضى عموما من الذكور والإناث، ما بين مخبر وما بين منشئ، الذي يخبر قال: ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد، يعني يزور الزائر، فيذكر له مرضه ويحصل منه ماذا كذلك، أنه يعني يتألم ويتوجع. هذا إذا كان حصل من الإنسان أنه يتوجع ويتألم في قلب رأسه وظهره وإلى غير ذلك، يجد يعني أنه يتنفس إذا تلفظ بهذه الألفاظ في أثناء مرضه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أيضا ماذا؟ ورأساه. وهذا سيأتي فيما يتعلق بالفقرة الذي بعدها، ما يتعلق بالفقرة، لأن الشكوى على قسمين، إما شكوى لله وإما شكوى ماذا؟ للمخلوق. فعلى كل إذا كان الإنسان يتوجع فتأتي منه هذه ماذا؟ الألفاظ، تأتي منه هذه ماذا الألفاظ، سيأتي معنى أنه ما بين أن يخبر وما بين كذلك أن ينشئ، أي بمعنى إما أنه ماذا؟ إما أنه يعني يشكو ما ينزل ماذا به إلى الله جل وعلا، أو يشكو ما ينزل به ماذا إلى المخلوقين. هذا الحكم، هذا الحكم ما سيأتي ماذا معنى. لكن قبل الدخول فيما يخبر به المريض أو فيما ينشئه ماذا المريض، نتكلم على ما يتعلق بأقسام الصبر عند نزول المصائب. نتكلم على أقسام الصبر عند نزول المصائب بالإنسان. المصائب كما قلنا سواء كانت يعني في بدنه، في أهله، في أولاده، في ماله، المصائب ماذا عموما التي تحتاج إلى صبر، كل ما يحتاج إلى صبر فهو مصيبة، كل ما يحتاج إلى صبر من الإنسان فهو مصيبة. فالناس فيه على أربع أقسام، الناس فيها في هذا الأمر أي فيما ينزل بهم ماذا ينزل بهم من المصائب على أربعة أقسام. فكل ما يجذب الصبر فهو مصيبة. فما حكم الصبر عند نزول ماذا المصائب؟ عظمت هذه المصائب أو صغرت هذه ماذا المصائب الذي يقدر الله سبحانه وتعالى على العباد؟ فهم على أقسام، فهم على أقسام. القسم الأول وهو الذي يتسخط بقوله وفعله، أي بمعنى لا يرضى بقدر الله جل وعلا الذي نزل به، وأفعاله شاهدة ماذا على ما في قلبه، أفعاله شاهدة على ما في قلبه، فتراه يتسخط إما بالقول وإما ماذا بالفعل، إما بالقول وإما ماذا بالفعل. وهذا التسخط لا يحصل به أنه يرفع ماذا ألمه، أي ألم ماذا المصيبة الذي نزلت ماذا به، وإنما يعني قد امتلأ ماذا قلب هذا الإنسان المصاب بكذلك ماذا ببغضه لربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الذي قدر عليه هذا الأمر هو الله سبحانه وتعالى. فكونه يأتي بهذه الأفعال التي تدل على الاعتراض على تقدير الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى، معناه أنه يعني امتلأ قلبه على ربه سبحانه وتعالى وعلى خالقه، لأن الذي فعل به هذه الأفعال هو الله، الذي قدر عليه هذه ماذا المصائب هو ماذا رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الذي جزع بقوله وفعله وامتلأ ماذا قلبه ماذا بغضا، امتلأ ماذا قلبه ماذا بغضا لربه سبحانه وتعالى، هذا على خسارة عظيمة، هذا على خسارة ماذا عظيمة، بل قد يؤدي به الأمر للكفر. هذا هو القسم الأول الذي يتسخط ولا يصبر، الذي يتسخط ولا يصبر. أظهرت جوارحه ما في قلبه، أظهرت ماذا جوارحه ما في قلبه، فإن قد يستدل على ما في القلب الجوارح، لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح ماذا الجسد ماذا كله. الأعضاء هي المعبر عن القلب، الأعضاء هي المعبر ماذا عن قلب الإنسان، واللسان يقرف من القلب كما يقول ماذا العلماء، يقرف ما بين، فالإنسان ينطق بما حصل ماذا في صدره وما حصل ماذا في قلبه. فالجوارح تعبر عما في القلب، واللسان يقرف بكلامه وألفاظه ما يكون ماذا في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا في الجسد ماذا مضغة إذا صالح الصلاح ماذا الجسد ماذا كله، فهي المعبر عنه بالأفعال والأقوال، هذه الأعضاء هي التي تعبر عن القلب، هذا يعبر بالأقوال وهذا يتعبر ماذا بالأفعال عما يدور ماذا في قلب الإنسان. فالسخط اعتراض، فالسخط على الأقدار الذي نزلت ماذا به، هذا يعتبر ماذا يعتبر من الأمور ماذا المحرمة، يعتبر ماذا من الأمور ماذا المحرمة. فهذا تارك للواجب، ما الواجب عليه؟ الواجب الصبر. إذن هذا تارك الواجب وواقع في المحرم، تارك الواجب. ما الواجب في مثل هذا المقام؟ الواجب الصبر على أقدار الله، الواجب الصبر على أقدار الله جل وعلا. فهذا تارك للواجب وواقع ماذا في المحرم، ويخشى عليه من الكفر، يخشى عليه من الكفر، ولا يستفيد شيئا. هذا المعترض على أقدار الله لا يستفيد شيئا، لأنه باعتراضه ما زال ألمه، ما زالت المصيبة حاصل عليه، ما زالت المصيبة ماذا حاصل عليه. والأمر الثاني أنه قد امتلأ ماذا قلبه الذي عبر عنه بجوارحه يعني غيظا وبغضا لربه سبحانه وتعالى وخالق الذي قدر عليه هذه ماذا الأشياء. هذا هو القسم الأول، وهو القسم المحروم، وهو القسم هذا المحروم. القسم الثاني من الأمراض التي تنزل بماذا المصائب، نحن في باب المريض، القاعدة عند العلماء عامة لكل المصائب التي تنزل، لأنها قد تنزل باعتبار الأمراض، وقد تنزل باعتبار الأموال، وقد تنزل باعتبار الأولاد، وقد تنزل باعتبار الزوجات، إذا غير ذلك مما يحصل للإنسان من المصائب التي تستجلب ماذا الصبر، وتوجب ماذا؟ الصبر ماذا عليه. القسم الثاني وهو الذي لا يحب أن تقع عليه هذه المصيبة، يقوم في قلبه بغض وكراهة لهذه المصيبة في حد ذاتها، يقوم ماذا بقلبه بغض، ويعني ماذا في قلبه بغض وكراهة لهذه المصيبة التي نزلت به، لكنه لا يحصل بأنه ماذا يفعل ما يدل على أنه قد اعترض على قدر الله جل وعلا، قام بقلبه كراهة وعدم محبة ولا رغبة في هذه المصيبة التي نزلت ماذا به، ويحزن في نفسه، ويحزن ماذا في نفسه، ولكنه يصبر. يصبر عن ماذا؟ يصبر عن أفعال التي تتنافى مع الصبر، يصبر على أفعال التي تتنافى مع الصبر، لأن إذا وجدت انتفى الصبر، وإذا انتفت وجد ماذا؟ الصبر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رتب على ذلك اللعن، النبي عليه السلام بشق القيوم، لطم الخدود إلى غير ذلك، فهذا لم يحصل منه الفعل الظاهر. إذن هذا ماذا؟ قام بالواجب فقط، ما فعل المستحب، قام بالواجب ماذا فقط ولم يفعل ماذا المستحب. هل في حرج يعني أنه يعني ترك ماذا الكمال؟ ما هو الكمال؟ الكمال الرضا، الكمال ماذا؟ الرضا. فهذا الفعل يعني ليس براض عنه، ويكره ماذا في نفسه، ويبغض هذا ماذا الفعل، ولا يتعرض للفاعل، لا يتعرض للفاعل هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا أدى الواجب الذي عليه. ما الواجب عليه؟ الصبر. هذا صبر، وعبر عن هذا الصبر بأنه لم يفعل ما ينافي الصبر، لا من الأقوال ولا من ماذا الأفعال. هذا في الدرجة ماذا الأولى، هذا في الدرجة ماذا الأولى، لكنه لم يكمل الصبر، لم يكمل ماذا الصبر، وإنما أتى بالواجب، أتى ماذا بالواجب ونجى ماذا من المحرم، أتى بالواجب ونجى ماذا من المحرم. فذاك لم يأتي بالواجب ووقع في المحرم، وهذا أتى بالواجب ولم يقع ماذا في المحرم، ولكنه لم يعني ماذا لم يعني يفعل ما يقلب المستحبات وينفي عنه ماذا المكروهات. القسم الثالث وهو ماذا في المرتبة، يعني في المرتبة الثالثة أو من أقسام أصحاب الصبر الذي تنزل بماذا المصائب، وخاصة فيما يتعلق بالأمراض، أن هذا الإنسان يرضى، أن هذا الإنسان يرضى، أي بمعنى لا في القسم الأول الذي يجد في نفسه بغض وكراهة وحزن ولا يرضى هذه ماذا المصيبة في نفسه، لكنه يصبر، أي بمعنى لا يأتي بأفعال تتنافى مع الصبر، لكن هذا يحصل بأنه ماذا يأتي بما يدل ماذا على صبره، يعني بمعنى أنه لم يأتي بأفعال تتنافى مع الصبر، فهذا أدى الواجب وفعل أيضا ماذا المستحب، فعل ماذا المستحب، وهو ما يتعلق بأنه يرضى بما قدر الله جل وعلا، فيقول أنا عبد وهذا هو الرب، أنا عبد وهذا هو ماذا هو الرب، فلله عز وجل أن يفعل في عباده ما شاء، لله عز وجل أن يفعل في عباده ما شاء، فهذا يرضى باعتبار أنه عبد لله جل وعلا وهذا ربه، وهذا ماذا ربه، فهذا يرضى بقلبه ولا يتسخط بجوارحه، يرضى بقلبه ولا يتسخط ماذا بجوارحه، فهو في المرتبة أحسن من الذي قبله، أضاف إلى المرتبة الأولى الرضا، وذاك لم يرضى في قلبه، لكن لم يرضى ماذا بالفعل، لا بأفعال الله، لا باعتبار الفاعل، الفعل لم يرضى أي المقدور الذي قدره الله، لكن باعتبار المقدر وهي أفعال الله عز وجل، فهذا لابد أن من إيمان بالله عز وجل. القسم الرابع وهو الذي يشكر الله جل وعلا على المصائب إذا نزلت ماذا به. لماذا؟ ليعلم أن المصائب التي تنزل به تكفر من الذنوب، وهو عنده ذنوب، تكفر ماذا من الذنوب، ترفع ماذا الدرجات، يكفر الله عز وجل بها الذنوب، ويرفع الله عز وجل بها ماذا الدرجات، يرفع الله عز وجل بها الدرجات. وما هي السنة في هذه، ما هي السنة في هذا الأمر إذا نزل بالإنسان ماذا المصائب، إذا نزلت بالإنسان ماذا المصائب، ما هي السنة في هذا الأمر؟ جاء من حديث عائشة، جاء من حديث عبد الله بن عباس، وجاء من حديث علي، وفيها كلام، فيها ماذا كلام، فيها ضعف، فيها ماذا ضعف، حديث عائشة بن ماجة، وفيه ضعف من طريق موسى بن عبيد الله الربذي، وفيه ضعف عن شيخي ضعيف، فجاءت أحاديث ولكن المعنى صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء خبر يسره عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا يعني أخبر بما يكره عليه الصلاة والسلام فيقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله ماذا على كل حال، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينزل به من السراء والضراء، فيما ينزل به من السراء والضراء. فالحديث بمعنى صحيح، بمعنى ماذا صحيح، في إسناده كلام وضعف لكن بمعناه ماذا صحيح، هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخبرنا قد مر معنا كثيرا أن الذي يحمد حمدا مطلقا هو الله جل وعلا، يحمد على أسمائه على صفاته على أفعاله على أحكام الشرعية على أحكام القضائية، لا يحمد حمدا مطلقا إلا الله جل وعلا، إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يأتي عن الله إلا الخير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، أي بمعنى لا يأتي من أفعال الله الشر أبدا. فإن يعني ما ظاهر شر للإنسان وهي الأمراض لا شك أن الإنسان يعتبر هذا شر عليه، يعتبر هذا من الشر ماذا عليه، ولكن لله عز وجل حكمة، فإنه الأعلم والأحكم، أعلم الأحكم. فإن العاقبة بي يعني ماذا، فإن الأمر بالعواقب، أي بمعنى قد يصاب بهذه الأحداث الذي نزلت به، قد يصاب مستقبلا في العاجل أو في الآجل بما نزل ماذا به، بما نزل ماذا به. وهذه من الابتلاءات، وهذه ماذا من الابتلاءات، الإنسان في هذه الدنيا يتقلب في هذه ماذا الابتلاءات. فعلى كل الواجب، وهذا الواجب على الإنسان إذا نزل به ما يصاب يقول هذا الدعاء، وإذا نزل به ما يكره يقول هذا ماذا الدعاء. هكذا تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ قال ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد، يخبر المريض إما أن يتكلم مع نفسه، أحيانا يتوجع الإنسان من المرض ويجد أنه يتنفس لما يقول آه وراساه، تجده في الغرفة أو لنفسه يعني يسكن في مكان وعنده مرض، تجد الحمى ترتفع ماذا عليه وتزداد آلام الرأس ماذا عليه، يقول وراسي وكذا ويتألم تألما، لا على أنه ماذا لا على أنه يعني ماذا يشكو، واضح، أو يعترض على أنه يشكو أو ماذا يعترض، وإنما يخبر ماذا إخبارا، إنما يخبر ماذا إخبارا. هل في هذا الخبر شيء؟ إذا أخبر الإنسان خبرا، إذا أخبر الإنسان خبرا هل فيها شيء أن الإنسان يقول رأسه وجنبه وكذلك إذا غير ذلك مما يحصل للإنسان؟ لأن الإنسان من طبعه إذا كان صامتا يتألم، فيجد من نفسه أنه إذا تكلم يجد راحة، يجد من نفسه أنه إذا تكلم بمرضه يجد ماذا راحة، سواء يتكلم مع غيره أو يتكلم مع نفسه حيكون من نفسه، وأحيانا يتكلم مع غيره إذا زاره. فهل في هذا شيء؟ نقول هذا ليس فيه ماذا شيء إذا كان على سبيل الإخبار، على سبيل ماذا الإخبار، أي يخبر عما يجده ماذا في نفسه، يخبر خبرا مطلقا. فنقول هذا الإخبار بما يتعلق ماذا بنفسه أو يخبر ماذا غيره، نقول هذا ماذا لا حرج فيه. ولهذا بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله على هذه المسألة، باب قول ماذا المريض إني ماذا وجع أو ورأسه. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لما قال ورأسه، قال لما قالت ورأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ورأسه، قالوا هذا الأمر الذي جرى فيه سنة فعلية وإقرارية. السنة الفعلية ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الإقرارية ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ما قال لا تقولي هذا القول. فقال العلماء إذا كان على سبيل الإخبار فلا حرج. هذا قال البخاري باب قولي المريض أنا وجع، ثم قال ورأسا، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وفقه الإمام البخاري في أبوابه، فقه الإمام البخاري في أبوابه، فقد حكم على هذه المسألة إن كانت من قبيل الإخبار، يخبر الإنسان خبرا محضا لا تعلق له باعتراض ولا بالتسخط ولا بالشكاية للمخلوق، ولا بالشكاية للمخلوق. القسم الثاني أن يقصد الإنسان بهذه الألفاظ الإنشاء، أي يشكو الخالق للمخلوق، يشكو الخالق للمخلوق، يا فلان أنا في كذا وأنا في كذا، سبحان الله، يشكو الخالق للمخلوق، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم، ويدل على أنه لم يرضى، يدل على أنه لم يرضى، مع أن الواجب عليه ماذا الرضا. فقسم العلماء هذه المسألة إلى قسمين، إما إخبار وإما إنشاء، إما إخبار وإما ماذا إنشاء. فمعنى أنه في القسم الثاني، وهذا كما يقول العلماء الألفاظ اتحدت والمقاصد اختلفت، الألفاظ اتحدت اللفظ واحد والمقاصد ماذا اختلفت. ولهذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، هو حديث وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا تكلم ورأسه وهذا تكلم ورأسه، هذا يشكو الخالق، يشكو ماذا، يشكو الخالق للمخلوق، وذاك ماذا إنما يخبر عن نفسه يريد أن ينفس عن ماذا نفسه من الآلام، فيقول ورأسه إلى غير ذلك، فهذا ليس عليه ماذا شيء، هذا ليس عليه شيء، وذاك يأثم لأنه تارك الواجب، والواجب ماذا الرضا بتقدير الله سبحانه وتعالى ماذا عليه. هذه الشكاية هذا حرام، أن يشكو الخالق إلى المخلوق، أن يشكو الخالق إلى المخلوق. قد يقول قائل ما الشكاية فأين هذا؟ يقول بدلالة الحال بالألفاظ، دلالة الحال والألفاظ، أنه لما قال يا فلان أنا في كذا وأنا في كذا وأنا في كذا، يعني كأنك تشكو هذا، تشكو الرب سبحانه وتعالى إلى هذا المخلوق ماذا الضعيف. ما سيفعل لك هذا المخلوق، ما سيفعل لك هذا ماذا المخلوق، وهذا أمر محرم. والله عز وجل إنما أنزل هذه المصيبة بعبده سبحان الله لأجل أن يطهر من ذنوبه، أو باعتبار ما يدخر لماذا في أخرى، ما يدخر لماذا في أخرى، والله عز وجل أعلم وأحكم، لا يعترض على أفعال الله. أما باعتبار مفعولات الله سبحانه وتعالى فمنها الطيب ومنها المكروه، مفعولات الله منها الطيب ومنها ماذا المكروه، لكن فعل الله جل وعلا كله ماذا خير، لأنه أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. قال الشيخ عليه رحمة الله بما يجد من غير شكوى، فقسم الشيخ هذا المسألة أي ما يتعلق بحال المريض، إما أن يشكو إما أن يخبر. وهذه الشكوى أيضا ماذا ستأتي معنا على قسمين، إما أن يشكو حالا لربه سبحانه وتعالى، أو يشكو حالا لمخلوق من الخالق، يشكو حالا لمخلوق من الخالق ماذا فعل به، أو يشكو حالا إلى الخالق سبحانه وتعالى. القسم الذي سيأتي معنا وهو أن تشكو حالك إلى الخالق، هذا لا حرج فيك، ما سيأتي معنا هذا لا حرج ماذا فيه. مثال على سبيل المثال، لما أخبر الله عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وهكذا قال الله عز وجل في أيوب ماذا عليه السلام مسني ماذا الضر وأنت أرحم الراحمين. ماذا ذكر الله عز وجل في الآيات؟ قال إنا وجدناه ماذا صابرا، فوصف أنه لم يعترض، وصف بالصبر مع الشكاية، وصف بالصبر مع الشكاية. لذا ماذا قال الشيخ عليه رحمة الله؟ أن كون الإنسان ماذا يشتكي من آلامه لربه سبحانه وتعالى فإن هذا يعني ماذا قال الشيخ؟ قال بعد أن يحمد الله، يحمد الله كما مر معنا السنة في ذلك حديث عائشة بن عباس وحديث علي بما يتعلق إذا جاءه خبر ماذا يصر عليه الصلاة والسلام، إذا جاءه ماذا خبر يصر عليه الصلاة، قال ويجب الصبر. يجب ماذا الصبر؟ مرت معنا تقاسيم الصبر، متى يجب ومتى يستحب، متى يجب ومتى يستحب، ومتى كذلك يعني ماذا يحرم على الإنسان، يعني بمعنى أن كون الإنسان لا يصبر هذا ترك واجب واقع في محرم، وكون الإنسان يعني ماذا يصبر، كون الإنسان ماذا يصبر ولكنه في قرارة نفسه لا يرضى بما نزل ماذا به، فهذا قد فعل الواجب ماذا عليه. ويأتي الذي بعده يرضى ظاهرا وباطنا، فيرضى قلبه وتسكن ماذا جوارحه، فهذا قد أتى بالمستحب مع الواجب. وأعظم الرتب يعني من يشكر الله جل وعلا على ما نزل به. وصلنا في ذلك ما ذكر الشيخ أنه يحمد الله عز وجل، يشير إلى حديث عائشة، يشير إلى حديث عائشة قال ويجب الصبر على التقسيم الذي مر معنا. والشكوى إلى الله لا تنافي، أي لا تنافي ماذا؟ لا تنافي الصبر. الشكوى إلى الله عز وجل لا تتنافى مع الصبر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وصف ماذا حال أيوب عليه السلام، ثم بعد ذلك قال إنا وجدناه ماذا صابرا، أي بمعنى شكوى لم تنافي صبره، شكوى لربه سبحانه وتعالى. لأن هذه مسألة قد اعترض عليها بعض العلماء، قالوا حتى الشكوى إلى الله عز وجل يترك الإنسان يصبر ولا يشتكي، يصبر ماذا ولا يشتكي، ولا شك أنه من حيث أنه يرخص له ويباح للإنسان وأن لا تنافى مع الصبر أنه جائز، لكن الأكمل من ذلك أنك لا تشكو، تصبر، تصبر ماذا بما نزل به. بعض العلماء يقول لابد أن ترفع أمرك إلى الله جل وعلا حتى يعافيك الله عز وجل، تقوم بالواجبات وتفعل المستحبات، تجتنب المحرمات وكذلك ماذا المكروهات، وتقوم بالحقوق، حقوق الخلق وحقوق ماذا الخالق. معنى ذلك أنك يعني لابد أن تشكو حالك إلى ربك سبحانه وتعالى وأن يعافيك مما نزل ماذا بك، حتى تشتد على العبادة وتأدية ماذا الحقوق لله عز وجل ولعباده. وبعض العلماء يقول لا، الأكمل ألا تشكو حتى إلى الله، لكن لو شكا هل هذا يتنافى مع الصبر؟ نقول لا، لا يتنافى لا مع كماله الواجب ولا مع كماله المستحب على الصحيح، لكن الأكمل والأرفع من ذلك أن الإنسان يصبر، أن الإنسان يصبر. ومسألة فيها أخذ وعطاء بين العلماء، مسألة فيها أخذ وعطاء بين العلماء فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر. تبقى عندنا مسألة أخيرة وهي ما يتعلق بدعاء العامة. العامة ماذا يقولون؟ يقولون الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه ماذا سواه. ما حال هذه العبارة؟ ناقشها العلماء نقاشا كبيرا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه ماذا سواه، معنى أن هذا العبد لا شك في نفسه من حيث الظاهر أن هذه الأمراض والمصائب مكروهة إلى قلبه، ما يريدها لا شك، لا يرغب فيها ولا يريدها، ويحزن أن تنزل ماذا به فهي مكروهة، أي في حد ذاتها لا باعتبار فعل الله جل وعلا، ويكرهها. فيقول أنا أحمد الله جل وعلا يعني على كل شيء، على خير وعلى شر ماذا ينزل بي، أما إذا أنزل بي المخلوق ماذا الشر فأنا ماذا يعني ماذا لا أحمده على هذا الشيء، لا أحمده ماذا على شيء. فالآن يعبر بهذا التعبير، الآن يدعو بهذا الدعاء، يدعو إذا نزلت بماذا المصيبة بهذا الدعاء، الحمد لله الذي قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه ماذا سواه، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه ماذا سواه. قالوا التعبير بهذا الدعاء أولا لم يثبت في السنة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذي ثبت في السنة حديث عائشة الأول، حديث عائشة ماذا الأول. الأمر الثالث أن هذا فيه أنه يكره، ثم بعد ذلك أوجب على نفسه الصبر أنه يكره، معنى ذلك أنه يعني تسخط نوعا ما، أنه تسخط ماذا نوعا ما. قال إذن فهذا الدعاء معترض من أمرين، الأمر الأول أنه يعارض ما جاء في السنة حديث عائشة، والأمر الثاني أنه أن في شيء من التسخط لكنه يصبر، هذا تقدير الله جل وعلا وأنا عبد لله جل وعلا أسخط هذا الشيء ولكني أصبر وأحمد الله جل وعلا على هذا الأمر. معنى ذلك أنه حمد مسبوق بسخط، حمد مسبوق ماذا بسخط من هذا ماذا العبد في المعنى فيما يتعلق بالمعنى. وبعض العلماء يعني ما يرى أن هذا ماذا من قبيل أنه يتسخط، من قبيل أنه ماذا يتسخط، فيقول أنا أحمد الله جل وعلا، قالوا كالحديث الأول أي في المعنى عموما أحمد الله على كل حال. نقول عبر بالحديث الأول أولى من هذا الذي يأتي بالشبهة، عبر بالحديث الأول حديث عائشة فتحمد الله على كل حال ينزل بك من سراء أو ضراء، من سراء ماذا أو ضراء، فتحمد الله على كل حال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الله عز وجل يحمد حمدا مطلقا، ولأن الله هو الذي يحمد حمدا ماذا مطلقا على كل أفعاله وصفاته وأحكامه شرعية كانت أو قدرية أو جزائية، يحمد حمدا ماذا مطلقا. أما العباد فيأتي من أفعالهم ما يحمد عليه، ويأتي من أفعالهم ما يذم ماذا عليه. لكن قال العلماء حتى نخرج من هذا ماذا الإشكال، قال المعنى قد يكون صحيح أن هذا الرجل يقول حتى ما نزل بي مما فيه ماذا مما يكره ماذا قلبي فأنا أحمد الله جل وعلا ماذا عليه، أحمد الله جل وعلا. قال بعض العلماء هذا مسبوق بتسخط ثم بعد ذلك بالحمد، يتسخط أولا ثم بعد ذلك ماذا يحمد، فبعض العلماء يمنع وبعض العلماء يقول لا حرج ولا مانع ماذا منه، وبعض العلماء يفصل في هذه المسألة يقول الأولى ترك هذا الدعاء لم يثبت في السنة ويتعارض أيضا ماذا وفيه إيهام، وفيه ماذا إيهام، فلا يصلح أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء وهو الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه ماذا سواه، يتناقله العامة، هذا الدعاء يتناقله ماذا العامة فيما بينهم. وتبقى فقرات مهمة من كلام الشيخ، تبقى فقرات مهمة ماذا من كلام الشيخ عليه رحمة الله، فإن كل فقرة تعتبر ماذا درسا صراحة لما فيها من الفقه، ما فيها ماذا من الأحكام الذي يختلف فيها. حتى بعض الفقرات تؤلف فيها رسائل كاملة، بعض الفقرات تؤلف فيها رسائل ماذا كاملة في يتناقش ماذا يناقش وماذا العلماء، وهذه أشياء مهمة جدا، فإن الإنسان يعاشرها ليلا ونهارا، المصائب نازل على العبد ليلا ونهارا والابتلاءات، لأنه ماذا عبد مخلوق لله جل وعلا، فالإنسان مبتلى في هذه ماذا الدنيا، فقد تنزل به الأمراض، تنزل به الأوجاع، تنزل به كذلك الفتن، شهوات إلى غير ذلك، فهو يعني كما يقال مبتلى في هذه ماذا الدنيا، صبره على هذه الابتلاءات لا شك أنها كفارة ورفع ماذا لي الدرجات، ورفع ماذا لي الدرجات، والتعود ماذا على الصبر، والتعود ماذا على الصبر. فنقف عند هذه ماذا الفقرة من كلام الشيخ عليه رحمة الله.